يا رب خذ بيدي إلى ساحل الهدى، واجعل فؤادي بالهداية يمتلي. يا من يعم العالمين برحمة وعلى العصاة بحلمه لم يبخلي، أحسن له عقباه وامح ذنوبه وامنحه في الجنات أرحب منزلي. وكما سترت عليه فيما قد مضى فاستر عليه في الزمان المقبل، واكتب له النعماء في الأخرى كما أوليته من قبل كل تفضل. أنا مرهون بذنبي، الله الله الله الله، وبه نفسي رهينة، الله الله الله الله. ذهب العمر هباء، الله الله الله الله، كله له وزينة، الله الله الله الله. ليتني ما كنت إلا، الله الله الله الله، عدما أو كنت طينا، الله الله الله الله. ليتني كنت رمالا، الله الله الله الله، في طريق السائرين، الله الله الله الله. فاغفر اللهم ذنبي، الله الله الله الله. يا إله العالمين، الله الله الله الله. واجعل اللهم داري، في جنان الخالدين، الله الله الله الله. واستر لهم عيبي، الله الله الله الله. يوم كشف المجرمين، الله الله الله الله. واصرف المكروه عني، الله الله الله. يا مجيب السائلين، الله الله الله. واجعل اللهم نفسي، الله الله الله الله، في أمان وسكينة، الله الله الله الله. واجعل اللهم نفسي، الله الله الله الله، في أمان وسكينة، الله الله الله. واجعل اللهم نفسي، الله الله الله، في أمان وسكينة، الله الله الله. واجعل اللهم نفسي، الله الله الله، في أمان وسكينة، الله